يا الطايح محرابك تزي العرش لمصابك يا الطايح محرابك انا شمي تزي العرش لمصابك هل يا لا هل يا لا هل يا لا اهتز العرش اهتز العرش لمصاب صيح يا الطايح يا الطايح اهتز اهتز العرش لمصاب نشمي يا الطايح وين رابك تهز العرش هل يا لا هل يا لا هل يا لا تهز العرش تهز العرش مدمعه وحده لا تستعجل نشمي بارك الله بك مدمعة وحدة يا سايلة لا صرخة وحدة ارتفعت صرخات باسمك يا علي صرخات باسمك يا علي عالم العلو انسمعت نزلت الأملاك بحزن يمك اللي لاجتمعت يا ريت لا يطلع بدر لا شمس بعدك شعت غاب البدر بغيابك وبكي الضمير صواب غاب البدر بغيابك وبكي الضمير صواب وبكي الضمير هل يا لا هل يا لا هل يا تهز العرش تهز العرش لم يا الطايح بمحرابك يا الطايح بمحرابك تهز العرش وين هونا وين وانتك الحسينية يا الطايح بمحرابك هلا تهز العرش هل يا لا هل يا لا يا اهتز العارف الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي مدمعة وحدة السايلة لا صرخة وحدة ارتفعت صرخة باسمك يا علي صرخات باسمك بعالم العيل وينسمعك نزلت الأملاك بحزن يمك اللي اجتمعت يا رب بدر لا شمس بعدك شاعت يا علي غاب البدر بغيابك وبكي الضمير صواب غاب البدر هل لا هل اهتز العرش اهتز العرش بيني الترايب والصلب مو قد قاهر يتسجر لو عيا علي لو عتك لو عيا من هالأرصام يتفسر ليلة غفت عيني الخصم ليلة غفت عيني الخصم عيني التي ودك تسهر جبريل يصرخ بالسماء بمحرابه طايح حيدر بمحرابه محرابه طايح كنا يبت انتابك صوب ضيمي راح بابك كنا يبت انتابك صوب ضيمي راح باب هالليلة هالليلة صوتك صوتك تهز العرش يا الطايح بمحرابك يا الطايح تهز العرش تهز العرش مأجور حبيبي يا الطايح بمحرابك هل يا لا مأجور مولاي عمرك بمحرابك بيضة تسجد والإقراب تركع موضع سجودك يا علي موضع سجودك يا علي أصبح الجسمك مصرع طبرتي صابتها ميتك ركني الدية نتصدع عيني الشارع لمصيبتك تجري وتيسي للمدمع ما حاسبي نحسابك دمك يصير خضاب ما حاسبين ما حاسبين هلا هلا دمك يصير دمك يصير هل يلا هل يلا نشمي نشمي هل يلا تهز العريس يلطايح يلطايح بمحراب صيح تهز العرش مأجور يلطايح بارك الله بك هل يلا هل يلا يا تهز العرش تهز العرش اي عمرك بمحرابك قيضه تسجد والإقراب تركع موضع سجودك يا علي أصبح الجسمك مصرايا طبرتي صابت هاميتك ركني الديانة تصدع عيني الشارع لمصيبتك تجري وتيسي للمدمع ما حاسبي حساب دمك يصير دمك يصير حاسب المحاسب مأجور مأجور حبيبي هلا دمك يصير هل يا لا هل يا لا اهتز العرش اهتز العرش مولاي من الكوفة صر غايتي الحزن الأرض المدينة اتصلت لجلك يا نبي الدمع مني المايا خير هلت شلون ابن ملتم صوابك شلون ابن ملتم يا ريت ايدن شلت يا ريت ايدن شلت وبطبريتك يا ابا الحسن عزتي الأمة انذلت شلون الرجس ما هابك تجسر عليك وصابك شلون الرهان اشبي هابك تجسر عليك وصابك هالليلة هالليلة اهتز العرش يلطايح يلطايح يلطايح أجرك على أمير المؤمنين هلا بيهتز العرش هالليلة هالليلة اهتز العرش اي ما زعلتك طلبي الزلم من شوفيتك تتريب يا علي وفرساني الحرب من هيبتك تتهيب يا الجندلت عمر ابن ويد يا الجندلت عمر ابن وفضخت هامت مرحب شلون يبدي ما كيت وشاحت شبك عافر يمترب شبك عافر يمتر بكل شيعتك واصحابك عفارها دار ترابك كل شيعتك واصحابك عفارها دار ترابك هالليلة اهتز العرش يلطايح يلطايح يلطايح يلطايح مأجور مأجور حبيبي هل يا لا هل يا لا هذا كتاب الله بحزن لجلك تحن آياته ونجي العيسى ينوحي لك مو وشتيح يا وراتي هالعالم العلوي هبط يمك يجر حسراتي محتار المن يا علي محتار المن يا علي يشكي هضم مأساتي العالم سجد ينبابك يتبارك بأعتاب العالم سجد العالم بابك يتبرك يتبرك بأعتى صيح الليلة الليلة نحت إليك روح القدس يا معجزة قرآن انت كتاب الله النطاق بالحكمة وانت لسان هالليلة يمك الملك بالهم يبث احزان جبريل يم قبرك حيضر يتعفر بكيربانه كل سورة من كتابك تنشد تيري تجوابك كل سورة من تنشد تيري تجوا صيح الليلة الليلة الليلة تنزل عالي الصابر الليلة